الأخ يقول: انتشرت في هذه الأيام بطاقة فيزا عند شركة الراجحي وهي كما يلي: تستطيع كعميل أن تسحب إلى 11,000 ريال بدون رصيد. ثانيا: التسديد يكون بعد 45 يوما. ثالثا: يؤخذ على كل عملية سحب تأخذ الشركة 35 ريالا، وهذا المبلغ يقال إنها للاتصالات، إن بطاقة فيزا في الخارج هذا كما يقال. الأخ يقول: نرجو التفصيل. هذه البطاقة طبعا كما قال الأخ انتشرت هذه الأيام، وأي نعم هي مشهورة الآن ولها رواج كبير في بلادنا، وكما قال الأخ يعني في تصوير تشخيص وضعها صدق عمين تسحب هذا المبلغ ولا بدون رصيد، وأن التسديد واجب بعد قبل هذه المدة، كذا مضت هذه المدة فلا يجوز. لكن طبعا نفصل كما قال الأخ في الموضوع. بعض البنوك تعطيك على نفس هذه الشروط وتأخذ منك هذه القيمة، تأخذ منك 35 ريالا على كل عملية، ويقربونك إلى 10,000 إلى 20,000، ولكن يرسمون لك ويضعون لك مدة معينة، إذا تأخرت عن هذه المدة معينة يأخذون منك زيادة. هذا ما يسمى هذا ربا، هذا ربا لأنه في مقابل التأخير، وهذا ربا أهل الجاهلية. هذا النوع الأول. الحالة الثانية طبعا هذا لا يوجد عند الراجحي، إنما يوجد في بعض البنوك الأخرى الربوية. الراجحي يقرضك هذا المبلغ، الراجحي يقرضك هذا المبلغ طبعا بشروط معتبرة عنده، ليس لكل شخص يقترض، شخص سجل اسمه ذهب واقترض، لأنه قد يذهب ولا يوجد، وقد يزور وقد يفذذ، لا بشروط معروفة عندهم، ولا من حقهم يضعوا الشروط لحفظ حقوقهم. أقول الحالة الثانية ألا يأخذ منك زيادة على لو تأخر فيما لو تأخر الوقت، ولكن يأخذون منك على السحب، وهذا السحب له حالتان، وهذا السحب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المبلغ المدفوع في مقابل القرض، أن يكون مبلغ المدفوع في مقابل القرض. ماذا نقول عن هذا؟ نقول أنه قرض جرى نفعا، نقول عنه بأنه قرض جرى نفعا. الحالة الثانية أن يكون هذا المبلغ في مقابل العملية، حيث أن هذا الصندوق يكلف الملايين، يكلف الملايين، وفي عمال يعملون في كل مكان، وفي صيانة لهذه الأجهزة، هذا يكلف مبالغ كبيرة، لا يمكن نخدمك مجانا، هذا المبلغ نأخذ منك في مقابل تيسير الخدمة لك. إذا كانت هذه هي النية فهذا حلال، وإذا كانت النية هي النية الأولى فهذا حرام. قال قائل: كيف نعرف أن هذا نية وهذا نية؟ نقول: على حسب المعاملات المشهورة عن هذا البنك وعن هذه الشركة. فيما نعلم عن الراجحين أحسن الموجود، فلعلهم يفعلون ذلك بهذا الغرض، لأنه لو أرادوا الربا لصنعوا كما صنعت البنوك الأخرى.